عملوا اجتماعات حول عقيده العلامه الشيخ محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله وينسبونه الى بعض الفرق الضاله والمجزئه. فما نصيحتكم لاولئك؟ هذا السؤال نختم به هذه الندوة المباركة. يبدو بأنه من الإخوة المعنيين بعلوم السنة. يقول: ما رأي سماحتكم في الشيخ ناصر الألباني من ناحية تصحيحه وتضعيفه للأحاديث وفقهه له؟ له في الألباني من خواص إخواننا العروبيين، قد عرفت قديما وهو من خوات العلماء ومن أصحاب العقيدة الطيبة وممن فرغ وقته للحديث الشريف وغيبة السنة، فهو جدير بكل احترام وعناية شرعية، وهو جدير بأن تنتفع بكتبه ويستفاد منها، وأنا ممن يستفيد منها قد طلعت في عصام كتبه، فهي كتبه مفيدة وهو أخ صالح وصاحب سنة وليس معصوما مثل غير من العلماء. قد يصحح بعض الأحاديث ويخطئ، قد يضعف ويخطئ، لكن في الجملة الأغلب على عمله الطيب، الأغلب على عمله التصحيح والتضعيف هو الطيب والاستقامة، فهو الحمد لله من أهل السنة والجماعة، رزقنا الله وإياه الاستقامة والحسن الخاتمة. وكثر المسلمين من شاكله